نبينا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، ورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، واطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونحن نتكلم عن حديث لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قلنا أن هذا الأمر كان في غزوة خيبر. واحد صاحبنا قال طب ما نتكلم عن خيبر، قلنا خيبر عايز باكستان إن شاء الله. خيبر هي مدينة بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشام، تبعد تقريبا 100 ميل، يعني حوالي 160 كيلومتر أو يزيد قليلا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي مدينة خصبة الأرض جيدة الثمار، وكان اليهود يعمرونها وهم لهم ذكاء وجهد في عمارة الدنيا وفي الإنتاج الذي يتطاولون به ويستعلون به ويتكبرون به ويطغون به على خلق الله. وهم مع ثرائهم وكثرة إنتاجهم، لكن حلت فيهم أخلاق ترشحهم لأن تدمر بلادهم. فشى فيهم الزنا، وفشى فيهم الربا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظم وشرف وكرم، إذا شاع الزنا والربا في قرية فقد أحلت بنفسها غضب الله. إذا شاع الزنا والربا في قرية فقد أحلت بنفسها غضب الله. أقول حديث ثاني، اركع أنت بس اجلس. إذا شاع الزنا والربا في قرية فقد أحلت بها غضب الله. وعموما شيوع الفاحشة وشيوع الفساد وشيوع المعاصي إذان بخراب البلاد وضياع الأموال والأعراض والأراضي. فهذا ما كان مع خيبر، فإنها بغت وبدا ذلك عليها ظاهرا. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، وهي يعني الركن الركين الذي بقي لليهود، واليهود عرفوا بغدرهم ومكرهم وتحايلهم والعياذ بالله، ومع حقدهم الشديد للإسلام، فلا أمان لهم في أي موقع ولا في أي موضع في أي زمان ولا في أي مكان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، فأرسل إليهم جيشا أو رجالا فيهم أبو بكر، وكانت اليهود لهم حصون يتحصنون بها، وهم الذين قال فيهم القرآن لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. نسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم شديدا. نسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم شديدا. نسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم شديدا. أن يفرق شملهم. أن يكسر شوكتهم. وأن يخذلهم. وأن يتبعهم اللعنة بعد اللعنة. حتى يستريح منهم البلاد والعباد. فأرسل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر. فلم يفتح لهم لأنهم كانوا محصنين في حصونهم. ثم أرسل عليهم جيشا فيه عمر فلم يفتح لهم. وفي هذه الليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأسلمن الراية غدا رجلا يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطلع عليها كما ذكر الأصحاب جميعا، فكانت من نصيب حظ سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان ما كان، فأنشف الله عينه بعد أن كانت رمدا. ولما ذهب فتح الله له حصونا حصنا بعد حصن، ثم بقي حصنان كان من أقوى الحصون. واليهود كلما خرب لهم حصن لجأوا إلى غيره، إلا أن لجأوا في حصنين. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة في الحصنين. ثم لما طال عليهم الأمد أرادوا أن يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاوضوه على أن يعطوه نصف إنتاج خيبر. ونصف إنتاج خيبر خير كثير، وعلى أن يبقوا فيها ويزرعونها. فأقرهم ذلك على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجهم متى شاء، يعني في الوثيقة أو في التعاهد، على أن نخرجهم متى شئنا، أو يخرجهم رسول الله أو المسلمون متى شاءوا. وفي هذه الغزوة أسرت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، وحيي هذا من زعمائهم بل زعيم اليهود، وكانت من نصيب رجل من المسلمين، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ولما استحوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على غنائم خيبر قسمها، وأعطى النساء الذين حضرنا التي حضرنا تمرا اشتركنا، وفي أول الأمر سألهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكن؟ قالوا: نسقي الرجال ونداوي الجرحى ومعنا دواء للجرحى. فأقر لهم. ثم لما انتهت الغزوة أعطاهم نصيبا من الغنائم تمرا فقط، وأعطى الرجال سهاما من الأرض التي استحوذ عليها، استحوذ على أرض فقسمها بين أصحابه صلوات الله وتسليماته عليه، ولم يعطي النساء من الأرض شيئا. ثم لما انتهت الغزوة كان من قدر الله أن رجع المهاجرون إلى الحبشة، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وبضع 10 أيضا من الرجال والنساء. فلما حضروا عقب فتح خيبر أعطاهم أيضا من غنائم خيبر، مهاجرين في الحبشة سنوات طويلة وغربة وكربة وجوع وعطش وهوان، كما قالت أسماء بنت عميس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأعطاهم رسول الله، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم وقدوم جعفر، وقال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان الحادثان من أعظم الأحداث التي سر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقرت الحال وهدأت، وأصبح الأمر الواقع على ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود. فأهدت امرأة من اليهود شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوقة، ولما أخذها وقد سألت ما يحب رسول الله، قال يحب ذراع الشاة، وضعت سما في الشاة وضعته في ذراع الشاة، ثم قبل نهس منها نهسة، ثم قال توقف، لم يمضغ، وقال لفظها وقال إنها تخبرني أنها مسمومة، الشاة المذبوحة المطبوخة أنطقها الله، وبالذبح ماتت الشاة، وبالطبخ تغير حال اللحم، لكنه ينطق ويقول إنها تخبرني أنها مسمومة. وأكل معه رجل من الأنصار وقال بشر بن عازف وبشر بن البراء، أكل منها فمات. فلما جيء بها سئلت، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت علمت ما كان مني ومن قومي، يعني هم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعداوة قائمة، وقد استوليت على أموالهم أولان أو أموالنا وأرضنا، فأنت تعلم ما بيننا وبينك، فأردت أن أعطيك هذا، إن كنت ملكا أراحنا الله منك، إن كنت نبيا أخبرك الله، بارك ربك، إن كنت ملكا أراحنا الله منك أو استرحنا منك، وإن كنت نبيا أخبرك الله. سبحان الله، إذن كانت هي على علم، وقد أخبره الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا السم الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يعاني منه كلما جاء الموعد، يشعر بحمى شديدة ويقول عاودني ثم كذا، يعني أكلة خيبر أو شاة خيبر والعياذ بالله. جاء بالمرأة ثم سألها هذا. فلما مات بشر بن البراء قيل لرسول الله اقتلها، فلم يقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل اقتص منها، وهذه رواية الحاكم أنه قتلها لما مات الرجل الأنصاري بسبب سمها، فقيل أنه اقتص بها. ومما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شارف خيبر دعا بالدعاء المعروف وقال قولته، فقال اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أذرينا، نسألك خير هذه البلاد، خير هذه القرية، وخير ما فيها، وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر أهلها. وأنه حين دخل قال ساء صباح المنذرين، إن إذا نزلنا أهل قرية أو بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وكبر تكبيرا ودخل عليهم ففتح الله له، صلوات الله وتسليماته عليه. وأيضا وذكر أنه باغاتهم صباحا ولم يكونوا يتوقعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل أشاع أنه يذهب إلى غطفان، وغطفان كانت قبيلة تآمرت مع خيبر، وبدأ التآمر لكي يحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى غطفان، ثم ذهب إلى خيبر، ففوجئوا كانوا قد خرجوا بمساحيهم، يعني الفؤوس التي يسكن بها الأرض، ففوجئوا فقالوا محمد والخميس، وفروا إلى حصونهم، ثم كان ما كان. أما غطفان فلما سمعت بتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من ديارهم خشية أن يباغتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعوا صيحات في أهليهم وفي أموالهم، فرجعوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى غطفان، فرجعوا إلى بلادهم، وكف الله المؤمنين قتالهم وشرهم. اللهم صل على محمد. ظلوا كذلك أي اليهود ظلوا في خيبر على ما عاهدهم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء عصر الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان من اليهود أن اغتالوا رجلا من الأنصار، وكان الأنصار وبعض المهاجرين طبعا لهم أرض قطعها رسول الله، وكان يذهبون إلى خيبر لزراعة أرضهم فاغتالوه وقتلوه. ثم اعتدوا على عبد الله بن عمر بن الخطاب فانفدعوا يده، يعني جزعت يده من خلال من جراء اعتدائهم عليه. فأراد سيدنا عمر أن ينهي المسألة فقال: لقد قتل رجل من الأنصار في ديارهم وما نعلم أحدا معنا يعتدي عليهم إلا خيبر، يهود خيبر. ثم إنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وقد عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهم متى شئنا فلا نخرجنهم ولا يبقوا معنا أبدا. فحاصرهم سيدنا عمر وقتلهم وأخرجهم أذلاء صاغرين من خيبر بلا عودة. علق على ذلك الغزالي رحمه الله رحمة واسعة حين قال: إنهم لو ظلوا على حالهم لعمروا الأرض وانتفع الناس وانتفعت العباد بما يخرجون من ثمارهم، ولكفوا نفسهم شر القتال وشر ما يأتيهم من محاربة المسلمين لهم، لكنهم عرفوا بقدرهم وحقدهم وما تكئوا يتركونه أبدا. ثم إنهم لما شاع فيهم الزنا والربا تحققت فيهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما شاع الربا والزنا في قرية إلا أحلت بنفسها غضب الله، فأخرجوا بهذه الأسباب ولله في خلقه سنن. بكلام يعني مضمون الغزال، يعني كلام الغزال ومعروف كده من سنن الله سبحانه وتعالى أن القرى إذا فسدت سلط الله عليها من يذلها. وقال: فلما أعز الله العرب بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود أذلاء. لكن إذا خنع العرب وظهر فيهم ما ظهر في اليهود من الربا والزنا فأنى لهم أن ينتصروا على اليهود. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.